القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. نواصل الكلام في الإجابة على أسئلة الحاج عبد اللطيف اللي بيسأل أعمل عملية زرع قرنية ولا ما أعملهاش، ويسأل عن يا ترى تنجح ولا لا وكلام من ده. رد على سؤال الحاج إن أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى نجاح العمليات التزام المريض باتباع التعليمات، وإن المريض ما يقعش فيه مخالفات في الفترة اللي هي بعد العملية. مهم جدا إن المريض يسمع كلام الطبيب، مش المريض لوحده، المريض وأسرته. أحب أوضح لكم تشبيه كويس، إن إحنا لما بنزرع قرنية، القرنية دي لحم خدناها من إنسان آخر، ما بينها من بنك العيون، بنوك العيون خارج مصر، لأن مصر ما فيهاش بنك عيون. فبنجيب القرنية دي محطوطة جاية في الطيارة في الشحن الجوي السريع، ومحطوطة في مادة حافظة. القرنية دي بيكون جاي معاها شهادة اتاخدت من انسان اسمه كذا، كان عنده كم سنة، سبب وفاته ايه، توفي كذا، لان احنا لازم نستخدمها خلال 21 يوم من الوفاة. فلازم نطلع على هذه الشهادة قبل ما نزرع القرنية في عين المريض اللي معانا، نثبتها بخيط في عين المريض. لازم الجراح يكون كفء، يكون متدرب كويس جدا جدا جدا على زرع القرنية. القرنية بديها تشبيه اشبه بالزرعة او النبتة او الشتلة اللي احنا بنحطها في ارض ونفسنا في يوم من الايام تكبر وتبقى شجره. محتاج ان احنا نحافظ عليها، نحميها عشان ما فيش اي حاجه تبوظها وهي لسه ضعيفه. القرنيه في اولها بتكون كده، المريض لازم ياخد باله ما ينامش على وشه، ما يدعكش عينيه، ما نحط له على عينه حاجه حاميه زي الدرع الواقي، حاجه اسمها كرتيلا، ماده من بقى كده عشان لو اتخبط على عينه هي تحمي العين من الخبطه. نقول للمريض لما تيجي تحط قطره لعينيك يعمل زي بس ماسك يغطي بقه ومناخيره، او منديل كلينكس، ورقه منديل يحطها على بقه ومناخيره وهو بيحط قطره لعينه علشان ما يحصلش عدوى انفكشن، لانه ممكن لما بيلمس مناخيره او بيلمس بقه يطلع ميكروب من بقه او من مناخيره يجي في القطره، وبعدين يحط القطره في عينه فالميكروب يخش عينه. فاذا مهم قوي ان الناس تفهم ان النجاح العمليه يعتمد علينا كلنا، الجراح والمريض واتباع التعليمات، وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي قبل اي حاجه. دكتور اسامه النحراوي، استاذ جراح العيون في كليه الطب جامعه قناه السويس، ورئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بفيمتو ليزر. للعيون اسرار مع تحيه المخرج علي عبد العال.